هل يجوز للجنب الاستماع إلى القرآن الكريم أو إلى الأناشيد الدينية كما سمها؟ نعم، لا حرج على الجنب والحائض والنفساء، كلهم لا حرج عليهم أن يسمعوا القرآن والأذكار الشرعية، إنما المحرم قراءة القرآن على الجنب، فليقرأ ولو من غير مصحف حتى يغتسل. أما الحائض والنفساء فالصواب أن لهما القراءة، لأن مدتهما تطول، لكن لهما أن تقرأ عن ظهر قلب، وتراجع المصحف من طريق القفازين، من طريق الحاجب، يعني يكون هناك وقاية بينها وبين المصحف إذا دعت الحاجة إلى مراجعة آية أو آيات. أما الجنب لا، ليس له أن يقرأ حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن إذا كان جنبا. قال علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزها القرآن شيء إلا الجنابة، وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام أما الجنوب فلا ولا آية، لا يقرأ ولا آية. طيب طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.